السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة، وذلكم لأمره صلى الله عليه وسلم لنا بذلك، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وقال أهل العلم: حد الكثرة لا يقل عن 300 مرة. فلهذا نصلي هذه الليلة وغدا حتى نصلي 1000 و2000 و3000، وما هو بكثير. هذا هو في الحديث الصحيح، والرسول على المنبر يخطب فيقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا سمع اسم النبي محمد أو أحمد، النبي أو الرسول، إلا ويقول صلى الله عليه وسلم، اللهم، إلا إذا كان في مرحاض نجس، فلا كلام ولا صلاة. ومن هنا أهل الحديث في السنن والمسانيد والصحاح ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، طالع البخاري ومسلم وغيرهم ما يكتبون اسمه حتى يكتبوا صلى الله عليه وسلم، كلنا، لكن المستشرقين يكتبون صلعما، وبعضهم يكتب صاد فقط. الصواب صلى الله عليه وسلم. الآن إن شاء الله نصلي على النبي 100 في الدرس بإذن الله، كل ما يمر الاسم نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري في التفسير ومع سورة المدثر، انتهينا إلى سورة المدثر. ماذا قال البخاري وهو يشرح الآيات متبركا بها؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: عسير معناه شديد، يوم عسير شديد. قسوة ركز الناس وأصواتهم، حس الناس وأصواتهم. وكل شديد وكل شديد وكل شديد قسوة، كل شديد يسمى قسوة. وقال أبو هريرة القسوة قسوة الأسد، وركز الصوت، ركز الصوت ركز مستنفرة نافرة مدعوة هاربة. الآية الكريمة من سورة المدثر، من يذكر الآية فيها الآية الكريمة؟ نعم، فرت من قسورة، قبلها الآية كذلك، آية من سورة المدثر. عانى الشيخ بالمفردات يشرحها كما سبق، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هذا الآية. ثم قال حدثني يحيى يعني شيخه، حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، سألت عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر. مع العلم وقد تقدم لنا أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا الذي ذكره المؤلف قال به غيره أيضا. والصواب أن اقرأ باسم ربك كانت في غار حراء أول ما نزل من القرآن، ثم لما خرج الرسول من الغار من غار حراء وهبط من الجبل ماشي في الوادي إلى أهله اعترضه جبريل في السماء وقال له ما قال يا أيها المدثر، قال له ما قال. فدخل على خديجة ترتعد فرائصه قال غطي زملوني غطوني دثروني وصبوا عليه الماء. مرة ثانية أمامنا روايات تقول أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، وتقدم في أول بدء الوحي أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. كيف نجمع بينهما؟ نقول اقرأ باسم ربك قالها له وهو في صورة رجل، ما هو في صورة ملك، ضمه إلى صدره وعلمه. لما نزل في ذلك اليوم أو بعده في الطريق رأى جبريل في على كرسي في السماء وخاطبه، فجاء إلى خديجة يقول لها زملوني غطوني، فسميت بالمدثر. واسمعوا قال حدثنا يحيى نعم عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر، فقلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة ما سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت النبي يقول جاورت بحراء، أي قام فيها جوارا لها، حراء جبل إذا كنت ذهب إلى منى هو عن يسارك في مكة في الوادي، جاورت بحراء فلما قضيت جواري فيه هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا وهو جبريل كما سيأتي، فأتيت خديجة وهي زوجته رضي الله عنها فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، دثروني غطوني بردان وصبوا علي ماء بارد من شدة الحرارة. قال فدثروني وصبوا علي ماء بارد، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر الآية. وقال حدثني أيضا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر بن عامر بن عمر عن علي بن المبارك كما تقدم. ثم قال الشيخ: باب قوله وربك فكبر. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن حرب، حدثنا يحيى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه قرأ باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أنبئت أي علمت أنه نزل يقرأ باسم ربك الذي خلق لسانه من علق الآية. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: نبيت أنه قرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستنبطت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض على كرسي. فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. وأنزل الله علي: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر. ما زلنا كما قلنا، إقامة اسم ربك نزلت في الغار وفي غار حراء. لما هبط في ذلك اليوم بعده اعترضه جبريل من السماء وشاهده أخذ يرتعد من الخوف، ونزل حينئذ: يا أيها المدثر، لما غطته دثرته. وقال الشيخ: باب وثيابك فطاهر. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي كيف فتر، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. الآن تمت القضية كما علمتم. أول ما بدأ إقامة باسم ربك في الجبل في الغار، بعد يوم كذا أسبوع نزل، أو في ذلك اليوم اعترضه جبريل وناداه: يا أهل المدثر. وهذا الحديث أوضح من الأول، اسمعوا مرة ثانية. قال: فبينما أنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، الفترة اللي انقطع فيها الوحي وقف، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. جاء في حراء أول مرة لما نزل: اقرأ باسم ربك. فجئت منه أي خفت رعبا، فقلت: زملوني زملوني. فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله: وجد فهجر، قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، قبل أن تفرض الصلاة ووجد هي الأوثان والأصنام. ثم قال الشيخ: باب والرجز فهجر. والرجز بالكسر وبالضم، والرجز فهجر يقال رجز والرجس وهما العذاب، رجس أليم عذاب أليم، الرجس العذاب. والرجز أيضا يطلق على الصنم لأنه يقود إلى العذاب من يعبده. قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف أو عبد الله بن يوسف، هذا شيخ البخاري مصري، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، الآن فهمنا فترة الوحي، أول ما فاجأه جبريل في الغار وضمه إلى صدره وقال اقرأ ما نبي قارئ الآية، وانقطع الوحي بعد ذلك، فاعترضه في هذا اليوم في السماء في الطريق. قال فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. فجئت منه أي خفت حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قوم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة ورجت الأوثان، ثم قال حمي الوجه الأوثان وهي كذلك العذاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. انتهت سورة المدثر. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه بعض الأسئلة. قال السائل عندما أصلي أشعر ببعض الأصوات ببعض الأصوات والغازات، فهل صلاتي باطلة أم صحيحة؟ سائل كريم يقول عندما أكون في الصلاة أصلي أسمع أصواتا وغازات، إذا كان الصوت ضراط فصلاتك باطلة وانتقض وضوءك. الضراط ناقض الوضوء، كذلك الأصوات دون الضراط تنقض الوضوء. هذا فقط لمن كان معه هذا البلاء لا يفارقه، وهو ما يعرف بالسلس بالضراط والفساء أو البول. صاحب السلس يتوضأ عندما يدخل الوقت ويمشي يصلي ولا يبالي بما يخرج منه خارج صلاته أو داخلها. صاحب السلس هذا دائما معه الضراط أو الفساء أو البول يسقط منه، ماذا يصنع؟ يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي ولا يبالي بما يخرج منه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بينما هو بين الصفا والمروة قابله شخص فقبله ثم سقط من رأسه أو أخذ من رأسه بعض الشعرات في الأشواق، فسألت بعض العلماء قال لا شيء عليك، ومنهم من قال احرم وقص جميع رأسك وعليك إطعام 6 مساكين. أعيد السؤال. يقول هو يطوف بين الصفا والمروة. نعم. سائل يقول كنت أطوف بين الصفا والمروة وقابله صديق فوالاني رجل صديق فقبلني فسقط من رأسه بعض الشعرات من رأسه هو. أيوة. هل إذا قبله كيف يسقط الشعر؟ ما معنى سقط الشعر من رأسه؟ إذا قبل رأسه ما يسقط الشعر، وإذا سقط الشعر شعرتين ثلاثة لا شيء، لا بأس بذلك. نعم. المحرم الحلق والقصر، وأنت محرم لا يجوز أن تقصر شعرك ولا تحرم. إذا سقط شيء بدون إرادتك لا شيء فيه. جزاكم الله خير. هذا يسأل أيضا سؤال يقول ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا متخاصمين يقال أنظرا هذين حتى يصطلحا، ويقول هو متخاصم مع اثنين ونفسه تقول لا تعمل من الصالحات من الزكاة والدعاء لأنه لا يرفع لك عمل، ماذا تجيبه؟ سائل يقول علمت أن الأعمال لا ترفع إلى الله بين المتخاصمين حتى يتفق ويصطلح، وأنا خصم مع آخر ومختصم معه، فقالت لنفسي ما دامت الأعمال لا تربح ما تفعل أنت؟ لا تصلي نافلة وتصدق بصدقة ما دامت ما تقبل. هذا من وحي الشيطان ووسواسه والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في قيام الليل، إظهار الصوت أم إخفاؤه؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل في قيام الليل، رفع الصوت بالقراءة ولا خفضه؟ الجواب: إذا كان لا يسمعك أحد رفع صوتك ولا حرج، وإذا كان معك نائمون لا تزعجهم برفع صوتك لا ترفع صوتك، أما إذا كان ما معك أحد ورفعت صوتك ولا حرج. ورفع الصوت ما هو لازم أو شرط، وإنما أحيانا يرفعوا لي يبكي ويتأثر. نعم. وهل القنوت واجب أم سنة؟ سائل كريم يقول: هل القنوت واجب؟ القنوت تقوى الله عز وجل، اللهم اجعلنا من القانتين. ويطلق لفظ القنوت على الدعاء، قانت دعا. يقول: هل القنوت واجب؟ الدعاء مطلقا واجب، فريضة، من لا يدعو كافر، لا بد، من لا يدعو الله كافر. لكن إذا يعني في الوتر أو في صلاة الصبح، إذا الخلاف موجود بين الفقهاء، المالكية والشافعية يقنطون في صلاة الصبح، غيرهما ما يقنط كالحنابلة والحناف. نعم. الشاهد عندنا القنوت في الصلاة مستحب، ما هو واجب، ما هو واجب، ما هو واجب. فمن قنت أو دعا استجاب الله له، ما قنت ولا دعا لا شيء عليه. والآن الرسول علم الحسن قنوتا يقنط به في الوتر، فمن حافظه يقنط به دعاء عظيم، ونقنط به دائما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو الحديث القدسي؟ سائل كريم يقول: ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل يأتي به الملك أو يلقيه الله في روح نبيه من كلام الله عز وجل، ما هو حديث الرسول ولا القرآن، كلام الله يأتي به ملك ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبرني ربي أو أمرني ربي، ما هو في القرآن. هذا هو الحديث القدسي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل نذر نذرا إن أخرجه الله من هذه المشكلة أن يذبح لله بدنه، الحمد لله، أو بقرة، فأنجاه الله من المشكلة، والآن هو فقير لا يستطيع أن يوفي بالنذر. سائل كريم يقول: كنت في مشكلة كبيرة فنذرت لربي وقلت: يا رب، إن أنت أرحتني من هذه المشكلة وأخذتني منها أذبح بعيرا أو بقرة، واستجاب الله لي وأخرجني من الفتنة، والآن ما عندي فلوس نشري البقرة ولا البعير، ماذا نصنع؟ نجمع عليك بين الأقوال: صم 3 أيام، ولكن وانتظر إذا رزقك الله تذبح البقرة، عمرك طويل وسوف يأتي يوم يكون عندك المال، أما الآن عجل النذر صوم 3 أيام. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: عليه كفارة صيام 60 يوما، فإذا سافر هل يفطر أم لا في خلال 60؟ عليه كفارة صيام 60 يوما. سائل يقول: لازمني صيام 60 يوما لأنه ظاهر من امرأته أو حصل أو قتل خطأ مثلا، لازمه صيام 60 يوم. يقول: إذا سافرت كيف أفعل؟ إذا سافرت أفطر واجمع الأيام حتى تكمل 60. كالمريض يمرض يترك الصيام ويفطر، بعد ذلك يصوم ويجمع ما تقدم مع ما تأخر. قمت بإيش؟ جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هو يعمل في جدة ويتردد على مكة بين حين وآخر، فهل يلزمه عمره سائل كريم يقول إني عامل بجدة وأتردد على مكة ذهابا وإيابا، فهل يجب علي كل ما ندخل محرما؟ الجواب لا يجب عليك لكثرة ترددك عليها. والمسألة كما علمتموها، من كان لا يأتي مكة إلا في العام مرة أو مرتين أو ثلاثة ينبغي أن يدخلها محرما، وإن كان يتكرر دخول عليها لتجارة لزيارة لأعمال لكذا يرفع عنه الحرج ويدخل بدون عمرة. جزاكم الله خيرا. قال السائل ذهب إلى أداء العمرة ومعه آخر في السيارة وهو يدخن في السيارة، فلما قربنا من مكة قمت بتطييبه ناسيا، فما الحكم عليه؟ بهلول يقول، أكثر الحاضرين ما سمعوا البهلول ما هو، بهاليل الرجال خيارهم، هكذا في كتب اللغة العربية، بهاليل الرجال خيارهم، البهلول خير الناس، ونحن نقول بهلول لأنه خير، ومن أجل أن تضحكوا أيضا وتخففوا على أنفسكم. البهلول يقول ماذا يقول؟ يقول كنت محرما ومعي أخ محرم وكنا في سيارة، وإذا بالمحرم يدخن، تبهتم؟ يدخن وهو ذاهب إلى مكة، آثم والله، يجب أن يتوب إلى الله. يا أبناء الإسلام، التدخين حرام، لا يحل أبدا لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن، وحرمته قائمة على أساس فقه عجيب، خمس كليات لا يضرها شيء إلا وصاحبها والعياذ بالله تعالى فاعل حرام، فالدخان يضر الجسم والعقل والروح والبدن والدين، العرض والمال والبدن والدين. إذن قال لما دخن وقاربنا مكة طيبته بالطيب، لعله إذن يذهب عنه رائحة الدخان. ناسي، ما أظن ناسي، أراد أن يبطل عنه رائحة الدخان، ما يدخل فيه فهم الدخان، لكن يظهر ناسي عن حرمته. قال فماذا أفعل؟ أنت آثم وصاحبك الذي تطيب عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين، لأن المحرم إذا تطيب عليه كفارة، إما إطعام ست مساكين، صيام ثلاثة أيام، ذبح شاة. إذا كان ناسيا يا شيخ. إذا كان ناسيا لا حرج. جزاكم الله خير. يقول السائل ما مقدار، لأن له مقدارا من الذهب وزعه على بناته، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ عنده مقدار من الذهب فوزعه على بناته، هل عليه زكاة؟ سائل كريم، عندي كمية من الذهب فوزعته على بناتي، فهل علي زكاة؟ الزكاة كان قبل أن توزعها، إن حال الحول عليك وهي في جيبك أو صندوقك يجب أن تزكيها، أما بعدما زكيتها ما بقي شيء بعدما تصدقت بها. جزاكم الله خيرا. مرة ثانية، مؤمن يقول عندي كمية من الذهب وزعته على بناتي، فهل أزكي أو لا أزكي؟ الجواب، الزكاة كانت يجب عليك قبل أن توزعها، لما فرقتها في أيدي البنات ما بقي شيء، تزكي ماذا؟ قبل ذلك إن حال الحول زكي، ما حال الحول لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هو يحجز مكانا للصلاة في المسجد، هل يجوز هذا أم لا؟ سائل كريم يقول إني لأحجز مكانا للصلاة في المسجد، يحجزه بواسطة من الوسائط ولو سجادة، هل يجوز لذلك؟ الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وكذلك لسماع الدرس، وكذلك لسماع الدرس يقول يحجز مكانا. قال وكذلك لسماع الدرس. سماع الدرس قد يحجز. ما هي صلاة هذه؟ هذه حلقة خاصة بطلاب العلم، لو حجزت فيها ما في بأس لسماع الدرس، لكن المسجد للصلاة ما لا حق لك تحجز مكان فيه. نعم هاتي. قد يتأخر. طيب جزاكم الله خيرا، ما حكم من اعتمر ملحوظة؟ حجزت مكان وجئت فوجدت مؤمنا جالسا فيه، يجب أن لا تخرجه من المكان ولا تبعده، ارضى وكفى. حتى الذي يضع سجادة يجب عليه إذا وجد مؤمن يصلي عليها لا يقول له ابعد عنها، ما يجوز أبدا، يتركه يصلي عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول اعتمر وأتم عمرته وعند التقصير لم يعمم على جميع الرأس وإنما أخذ من كل جانب قدرا قليلا. سائل كريم يقول اعتمرت ولما فرغت من سعي قصرت من بعض شعري فقط، من هذه الجهة كذا وكذا، ما حلقت ولا قصرت كل شعري، ماذا علي؟ الجواب لا عليك شيء، ولكن تركت السنة. في المستقبل إن شاء الله لا بد وأن تأخذ من كل شعرك ما من بعضه فقط، إما تحلق أو تقصر من كل شعر، أما شعيرات من هنا ما ينبغي، ما يكفي، لكن لا نقول عليك شيء. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا يقول ذهب إلى العمرة مع إخوة له وعند الحلق أخذ يحلق قصة تسمى قصة القزع، فما الحكم في ذلك؟ ذهب إلى العمرة وعند الحلق حلق قصة تسمى قصة القزع. القزع عوف الرأس، يعني يحلق بعض الرأس ويترك بالبعض، هذا هو القزع، سواء كان من وراء أو من أمام، القزع مكروه ما ينبغي. على كل نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن القزع، هو أن تحلق بعض الشعر وتبقي البعض، هذا هو القزع. جزاكم الله خيرا. يقول الذهب الذي يلبس هل عليه زكاة أم لا؟ سائل كريم يقول الذهب الذي تلبسه المرأة وتتزين به هل تجب عليه الزكاة؟ عليها الزكاة؟ الجواب لا تجب، إن كانت تتجمل به وتتزين، وإن زكت أفضل وخير لها، إن تبرعت وزكت أفضل، ما زكت ليس عليها شيء. جزاكم الله خيرا. كثير من السودانيين يمرون من ميقات في البحر ولا يتمكن من الإحرام حتى يصلوا إلى جدة. سائل كريم يقول كثير من إخواننا السودانيين يمرون في البحر بالميقات وما يحرمون ويحرمون من جدة. الجواب قالت العلماء أهل السودان يجوز لهم أن يحرموا من جدة، وقال البعض لا يحرمون من ميقاتهم، يحرمون من ميقاتهم، فمن هنا الأفضل أن تحرموا من ميقاتكم، ومن أحرم من جدة إن شاء الله ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم رفع اليدين عند الرفع من الركوع؟ سائل كريم يقول ما حكم رفع اليدين عند الرفع من الركوع؟ يركع الله ثم يرفع يديه سمع الله لمن حمده، سنة، هذه من سنن الصلاة، والله فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول هل المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها عليها عدة أم لا؟ سائل كريم يقول هل المرأة إذا مات زوجها قبل أن يبني بها، أي مؤمن عقد على امرأة وقبل الدخول بها مات، فهل عليها عدة؟ الجواب عليها عدة وليس لها ورث، لا ترث زوجها، أو ترثه نصف، نصف المهر، نصف المهر، نعم. طيب يقول السائل أرجو أن تفسر لنا قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب الآية والعمل الصالح ونحن ندعو على الكفرة فهل يصعد هذا الدعاء إلى السماء؟ قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا خبر بشرى من الله للمؤمنين. ماذا نقول فيها؟ إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه ويثيب عليه أصحابه. يقول السائل إذا دعونا على الكفار يرفع ولا ما يرفع؟ يرفع ولا يرفع، ما هو شأنك؟ إن دعوت دعوت. جزاكم الله خيرا. يقول هو مسافر من مكة ولحق الإمام في التشهد الأخير في صلاة العصر، هل يكمل الصلاة أربعا أم ركعتين؟ سائل يقول إني مسافر ودخلت المسجد الحرام وهم يصلون العصر ووجدتهم في سجود السلام في التشهد الأخير، سجود السلام سجد الأخيرة وهم يتشهدون، ثم دخلت معهم، هل أصلي أربع ركعات أو ركعتين فقط؟ صلي أربع كما فاتتك. جزاكم الله خيرا أيها الشيخ. هذا السائل يقول كثير من الشباب الآن أمر الله عز وجل أن يغضوا من أبصارهم ومع ذلك ينظرون إلى زوجات إخوانهم وأخواتهم ويقولون إن القلب سليم، وهو يشتكي من هذه الحالة ويقول إن والده يأمره بهذا، هل يجوز عصيان الوالد في هذا الأمر؟ يقول أنه يختلط مع زوجات إخوانهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم. سائل كريم يقول إنه شاب يختلط مع أزواج أقاربه كزوجة أخيه، فهل ينظر إليها؟ زوجة أخيه محرم له، محرم ليس بمحرم، لو طلقها قل تزوجها. لا يحل لك أن تنظر إلى زوجة إخوانك ولا زوجات إخوانك فقط، أعمامه ولا زوجات أعمامك ولا زوجات خالاتك. نعم. والده يقول لازم تنظر هذا، تفعل هذا. والده يقول قال والدي يأمرني لا تطعه، الطاعة في المعروف. إذا قال لك والدك انظر إلى امرأة أخيك قل له يا أبتي حرام علي، يسكت، جزاكم الله لا تستجيب له. نعم. هذا السائل يقول ما حكم الذين يذكرون الله ويقولون الله حي ويتمايلون يمينا وشمالا وهم واقفون؟ هذا السائل يقول ما تقول في جماعة يذكرون الله الله حي الله حي وهم قيام وقعود وبصوت واحد؟ هذه والله بدعة منكرة، ما فعله رسول ولا أصحاب ولا أمر بها أبدا. اذكروا الله وأنتم جالسون في كل في مجلس يذكر الله، مو بصوت واحد وجماعة كالأغاني، هذه بدعة قديمة والعياذ بالله، من بدع الصوفية. صوفية قطعا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ذهب إلى أداء العمرة لأداء العمرة بنية التطوع عن أبيه وطاف ولم يسعى ثم ترك العمرة ورجع إلى بلده وجلس، فما الحكم؟ سائل كريم يقول خرجت من بلادي ناويا العمرة عن أبي وأحرمت ودخلت مكة وطفت بالبيت ثم تركت العمرة وتركت السعي وخرجت منها، فماذا علي؟ عليك ذبح شاء والتوبة إلى الله عز وجل. جزاك الله خير. آمين. بارك الله فيكم. يقول رضع من خالته مع ابنتها الكبرى، فما حكم ابنتها الصغرى؟ سائل يقول رضعت من خالتي مع ابنتها الكبرى، فهل بناتها الصغرى بنتها الصغرى تصبح أختا له؟ نعم. أيما امرأة رضعت منها، فكل بناتها وأولادها إخوة لك، ولو يأتون بعد 20 سنة ولو مضى عليهم 20 سنة كلهم إخوانك. أولاد الزوج الذي رضعت من امرأته كلهم إخوانك، وبناته وأولاده إخوان لك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو دعاء نبي الله يوسف في الجب؟ في الجب، في الجب، في البئر، في البئرين. هل تذكرون دعاء؟ ما أذكر شيء، ما ورد شيئا. سائل يقول: ما هو دعاء نبي الله يوسف لما ألقي في الجب؟ ما عندنا علم هل دعا وماذا قال، وهي كلها لحظات ما هي ساعة. ما ورد شيئا في هذا. جزاكم الله خيرا. كثير يشتكوا من المرض يطلب منكم الدعاء، ونحن وعدنا ربنا أن نسأله الغيث والمطر ونسينا وندمنا ونستغفر الله. نعود ما قلنا نعود للدعاء حتى يسقينا ولا لا؟ نسينا والعياذ بالله، شغلنا أصحاب المرض. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اسقنا وأغثنا يا رب العالمين ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا وأغثنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا يا رب العالمين بكرمك، وارحمنا برحمتك، وارزقنا من فضلك يا عظيم، فارزقنا رزقا حسنا يا حي يا قيوم، فاسقنا وأغثنا يا رب العالمين، واشف مرضانا في ظواهر وبواطنها، اشف مرضانا الظاهر والباطن يا رب العالمين، اشفنا شفاء دائما يا حي يا قيوم، وتوفنا وأنت راضي.